بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب في الحذر من الناس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه ونحن الآن في كتاب الأدب الذي هو مكارم الأخلاق والنصح لأمته عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله باب في الحذر من الناس. الحذر من الناس باب في الحذر من الناس. تقدم لنا الحديث السابق أنك احذر يا إنسان أخوك، احذر أخاك ولو كان الذكر لأبيك وأمك احذره، تقدم في الليلة الماضية. وهنا يزيدنا عليه الصلاة والسلام أيضا تحذير من البعض، من بعض الناس. احذر الناس الذي تشك بهم الإنسان، واحذر أن تأتي على شخص قد مكر بك ثم تأتيه مرة ثانية يمكر بك ثانية، احذر. يقول عليه الصلاة، يقول أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي قال عن عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري محمد بن عبيد ابن مسلم قال عن سعيد بن المسيب بن حزم قال حدث قال أبو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يعني تدخل يدك الإنسان على جحر وتقرسك العقرب ثم تدخل مرة ثانية، أو يقرسك حنش ثم تدخل مرة ثانية، معناه أنك مغفل. لابد تحذر الإنسان وتستحرص على جميع ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبو هريرة يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تكسل، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، في دينك أو في دنياك، احرص على ما ينفعك سواء في دينك أو في دنياك. ولا تقل لو أني فعلت كذا لفات على الشيء ولا حرصت عليه ولا فعلته، لا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. أنت لا حرصت على هذا الشيء وفاتك فوات حرص وفاتك قضاء وقدر، فلا تلوم هذا الشيء انتهى، لأنك ما كتب لك هذا الشيء، لكنك احرص، احرص على أن تنال هذا الشيء. إذا كان ينفعك في دينك أو ينفعك في دنياك احرص على أن تأخذ هذا الشيء وتناله. عاد توفيق بيد الله تعالى وتقدس، ربما ما قضي لك ولا قضي أنه ينقضي غرضك في هذه الساعة أو بهذا اليوم، لكنك احرص على أن تنال هذا الشيء سواء كان أمور دينك أو أمور دنياك. الإنسان احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا تقل الكلام هذا، لأن هذا لأن لو تبت عمل الشيطان، إنما تقول قضاء الله وقدر هذا الشيء، قضاء أنا حرص وفاتني فوات حرص، قضاء الله وقدره. وهكذا كان الحديث هنا يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يمكر بك هذا أو يخدعك ثم يخدعك مرة ثانية، ما لست مؤمن. المؤمن لازم يكون حريص، لازم يكون واعي، لازم يكون معه ذكاء. انتبه للمنافقين، انتبه للمخادعين الماكرين، انتبه. والله انت يا ابو فلان كذا وانت يا ابو فلان كذا، ثم يمكر بك وياخذ دراهمك وياخذ حاجتك وياخذ كذا من ذنب. ثم يجي مرة ثانية، لا خلاص، قل له المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين، ما يمكن أعطيك مرة ثانية، ما يمكن، خلاص. المؤمن أنا مؤمن الحمد لله، والمؤمن ما يلدغ من جحر واحد مرتين، لا يمكن، والله ما عندي، ما يمكن أساعدك في شيء، ساعدتك في الأولى لكنك أسأت إلي، وأنا خلاص ما عاد أساعدك مرة ثانية، لأن المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين، لأنك مكرت بي وخدعتني وحصل شيء من ضرر علي، فلا يمكن أن أقع مرة ثانية فيها فيك، يشق في عملك، لا يلزغ المؤمن من جحر. هذا مثل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الجحر إذا دخلت يدك الإنسان فيه وقرصك حنش أو حية أو عقرب ما يمكن أن تدخل يدك مرة ثانية، خلاص هذا الجحر كان فيه عقرب وحنش ساكنه وقرصني ما يمكن أدخله. هذا مثل يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لأصدقائك ورفقائك ومن يمكرون ومن يخادعون ومن يحسن الكلام ومن يتحلق بلسانه، أعطني أبو فلان أو يعطني فلان وأنا أخوك وأنا صديقك، ثم تعطيه أول مرة، لكن المسألة تنعكس ضررا عليك، تنعكس المسألة ضرر عليك، فاحرص من هذا الشخص أو أمثاله. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، تقول أنا ما يمكن عملتك أول مرة ما يمكن عملك مرة ثانية، خلاص انتهى كل شيء وتطرده عن وجهك الإنسان. باب في هدي الرجل. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. يقول أبو داود رحمه الله: باب في هدي الرجل. في هدي الرجل يعني يمشي على رجوله يهدي. كيف تمشي الإنسان على رجولك وأنت ماشي على رجليك؟ كيف مشيك؟ ما هي صفة مشيك وأنت تمشي على رجليك الإنسان؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنه يتكفأ. إذا مشى عليه الصلاة والسلام كأنه يبي يطيح. إذا مشى كأنه يتكفأ على الأرض مشيته من غير أن يتحرك جسده، من غير أن يكون عليه خلل أو عليه ضرر، يمشي مشي لكن تعالى الله وتقدس معطيها الله الوقار ومعطيها الله السكينة، مع أنه كأنه يتكفأ على الأرض، يمشي كأنه منحدر كأنه على انحدار وكأنه يتكفأ على الأرض، ولكن الله تعالى وتقدس أعطاه الوقار وأعطاه السكينة وأعطى الناس محبته أينما تحرك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري. وأظن أخبرتكم سابقا أن الجريري اختلط قبل موته قبل وفاته، لكن أحاديثه هنا قبل الاختلاط. قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا. أبو الطفيل عندنا اثنان، واحد متقدم وهذا عامر بن واثلة. نعم. وعندنا عبد الله بن سخبرة متقدم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال له: قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا. قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا. كان أبيض مليحا. البياض أحيانا يكون غير مقبول، وأحيانا يكون مشرق مليح، أحيانا يكون مملوح أشكح، يكون أحيانا يكون مملوح وأحيانا يكون قبيح. الشاهد أنه وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالصفات الحميدة، قال إنه مليح وإنه أبيض مليح. إذا مشى كأنما يهوي في صبب. ثم سأله إذا مشى، قال: إذا مشى كأنه يهوي من صبب، كأنه منحدر انحدار، يتكفى كأنه يهوي من صبب، كأن الأرض منحدرة ويهوي منحدرا، حتى لو كان طلعة، حتى لو كان الأرض مستوية، يتكفى عليه الصلاة والسلام، لكنه بدون أن يشعر الإنسان بأن جسده يحتل. نعم. باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وقال رحمه الله: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، قال قتيبة: يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. الرجل يضع إحدى يديه على الأخرى، أحد رجليه على الأخرى، يعني يضع الركبة على الركبة وهو مستلق، رجله هذه بكاملها يضعها على رجلها الأخرى وهو مستلق على قفاه. هذا إذا كان لحاجة، وسيأتي الإباحة في هذا، لأنه مرنا حديث أن رجلا من الصحابة رأى الرسول مستلقيا على قفاه ورجله اليمنى على رجله اليسرى، معنى هذا، وهنا ينهى عنها، فسيأتي الجمع بينهما. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محول السنة ثم قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال عن حماد بن سلمة قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرك اسمه قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضع الرجل يده رجله اليمنى على رجله اليسرى وهو مستلقا على قفاه. هذا النهي ورد لمن لم يكن له عليه إلا ثوب واحد، ما عليك الإنسان إلا ثوب واحد. وعرفت الثوب فيما تكلمنا عليه سابقا، أن الثوب هو أن تأتي الإنسان على قماش تشتريه خمس أمتار أو أربعة أمتار أو شيء وتلفه نفسك، الإنسان تلف نفسك كأنك مكفن الإنسان، حتى أحيانا حتى رأسك ما تطلع رأس، وأحيانا تطلع الرأس، إنما يصير على الأكتاف، ثم تلف الثوب هذا على الأكتاف. ولا يسمى ثوب عند العرب إلا إذا لم يكن في خياط مرة واحدة، أربعة أمتار في مترين أو أربعة أمتار في ثلاثة أمتار، أو الشاهد أنه يغطي بدنك كله وتلف جسمك كما يفعل كثير من الإفريقيين اليوم الذي يأتون إلينا، تجده مثلا لاف نفسه بقماش ما له خياطة، يلف نفسه لف. لا، هذا لمن عنه، إذا الإنسان عليه ثوب بهذا الشكل فإنه ممنوع من السلقة وممنوع من التخصر، من أنه يصلي في هذا، وممنوع من الصمة، وممنوع من خمس خصال، منها السلقة وجعل رجل على رجل لأن العورة تطلع، وممنوع من الاحتباء، وممنوع من خمس خصال، ومنها الاستلقاء وتجد رجل. ليش؟ لأن العورة تطلع، الثوب واحد، وربما انتزع الثوب من وراء رجليك ويشوف الناس عورتك، فهذا ممنوع. لكن إذا كان مستور، إذا كان عليك سرواد أو عليك إزار من تحت ولابسن هذه المستلقي حط الرجل على، فلا مانع من ذلك، لأن العورة انسترت والنهي زاد يزول عن الخمس كلها. إذا كان أنك ساتر عورتك الإنسان وفعلت الصمة أو فعلت مثل حب احتبوته أو فعلت كذا أو فعلت كذا من الصلاة فيها، كلها يزول المانع. إذا كان الثوب هذا اللي أنت متلف فيه تحته شيء يستر عورتك، أما إزار أو سروال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك حاء وقال رحمه الله: وحدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، قال القانبي: في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيل عبد الله بن محمد وعبد الله بن مسلمة القعنبي كلاهما عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عباد بن تميم عن عمه أبي عبد الله بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عاصم عندنا زيد بن عبد بن صاحب الأذان زيد ابن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد ابن عندنا عبد الله بن زيد بن عاصم الذي هو صاحب الوضوء وواحد صاحب الأذان كلاهما اسمهما واحد لكن هذا مازني وهذاك من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. يقول هذا عبد الله زيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام متلقيا على قفاه في المسجد واضعا رجله اليمنى على رجله اليسرى لأنه مأمون مأمون ستر العورة. وقد سمعنا الجمع سمعنا الجمع بين الاثنين بين النهي حديث جابر وبين حديث زيد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنهم سمعنا الجمع وهو أنه إذا أمن كشف العورة لا بأس أن تستلقي على قفاك أن تستريح وأن تضع رجلك اليمنى على رجلك اليسرى إذا أمن كشف العورة. وما إذا لم يؤمن فممنوع. حديث جابر يأتي النهي هناك وهنا تأتي الإباحة إذا انسترت العورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد يقول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما سعيد رضي الله عنه رأى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يستلقيان ويضعان الرجل اليمنى على اليسرى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمن كشف العورة فافعل ما تشاء الإنسان أمنت كشف العورة فافعل ما تشاء مدام فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى عنها عرفت النهي ما سببه لا عرفنا وسبب النهي وانتهى هذا السبب فافعل ما تشاء برجولك الإنسان أنت مستلقي ولا كذا ولا كذا إنما انتبه للنهي. لماذا جاء النهي؟ جاء النهي لكشف العورة. إذا انكشفت عورتك وعليك ثوب واحد والثوب هذا تلفن به لف الجسم كأنه كفن ثم وضعت رجل على رجل طلعت العورة لا شك في هذا لأنك مستلقي والثوب واحد. فإذا انكشف الثوب من هواء ولا من كذا ولا انكشف من رجل واحدة الناس يمشون يرون عورتك فلا يحل هذا فلا يجوز. أما إذا انسترت العورة وصار تحت الثوب هذا شيء أو أن ليس عليك ثوب إطلاقا وإنما عليك إزار وردة والإزار مربوط أو أن عليك سراويل أو أن كثير ما يلبس العرب السراويل كثيرا ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد سراويل فليلبس إذا لم يجد إحرام إزار فليلبس السراويل لأنه موجود على عهد العرب السراويل اللي تستر العورة دائما فهي موجودة على عهد العرب. فقال من لم يجد إزار من الإحرامات فيلبس السراويل لا بأس له ولو كان السروال فيه مخيط وفي كذا وفي كذا البس سروال ما لا إذا ما وجدت إحرام البس سروال واستر نفسك وإذا لم تجد رداء البس الغترة الشماغ هذا تعالك شماغ أو غترة أو شيء ولا ثوبك اللي عليك هذا حطه على كتوفك وكفى خلاص ولا عليك شيء ما عليك فدا ولا شيء لأنك ما وجدت الإحرامات اللي أمر بها والتي هي السنة ما وجدتها احخل عليك سروال الإنسان وإذا لم تجد المدس المكشوفة البس جزمة ما في شيء ولا عليك شيء الإنسان. هذا ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ثم أعاد الخطبة في عرفات وقالها في المدينة قال يقطع الجزم إذا كانت فوق الكعبين وفي عرفات قال لا يقطعها خلاص وأن الأخير الحديث الأخير نسخ للأول والشاهد إذا صار الإنسان مستور العورة فله أن يفعل ما يشاء. أما إذا كان ثوب واحد على جسده بس ما عليه غيره فهذا يخشى أن تنكشف العورة فلا يجوز. نعم. باب في نقل الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئ عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يقول أبو داود رحمه الله باب في نقل الحديث يعني نقله من مكان لمكان ومن رجل إلى رجل. يقول باب في نقل الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عطاء. عبد الرحمن بن عطاء قال عن عبد الملك بن جابر. عبد الملك بن جابر بن عتيك قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان هناك اثنان وحدث واحد الآخر، اثنين جالسين مع بعضهما وكانوا يتحدثان، فإذا التفت واحد منهم تحدثنا وانتهينا خلاص، والتفت علشان أقوم فهي أمانة خلاص، لا تحدث بها غيرك لأنه يريدها سر، حدثك هذا الشيء سرا فلا تحدث غيره بها، اكتم السر يا الإنسان، إذا التفت عنك بمعنى أنه انتهى الحديث خلاص بمعناه أنه أمانة، صار الكلام اللي تكلم به عندك أمانة خلاص، لأنه إذا التفت يريد يسمعنا أحد، هل كلامنا راح إلى الناس، هل فعل، فما التفت وتكلم بالسر عندك، ثم التفت يبحث عن اللي حواليه، إلا هو يريدك أن لا تبدي سره، فإنها أمانة عندك، لا تبدي سر أخيك المسلم، لأنه ما التفت إلا يبحث، يخشى أن حوله أحد يسمع، فالمجالس بالأمانات. ورد حديث أن المجالس بالأمانات، أما أن أنا تكلمت عندك بسر لا تبديه لأحد لأنه أمانة عندك، وأنت أبديت لي سر ما أبديه لأحد، سر عندي أمانة عندي لا تبدي هذا ولا يبدي هذا. أما أنك تروح تشيه وتسرسر فمعناها أنك قتال، فمعناها أنك تغتابني وتكلم بالناس وتريد أن تضرني حينما أتكلم عندك بالأسرار، تبحثني وتقول إيش سوى وإيش حصل وإيش حصل وإيش حصل، وأعطيك ما عندي من الأسرار، تروح تكلم تقول قال فلان وقال فلان، معناها أنك تريد إيقاع الشر بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا قال قرأت على عبد الله بن نافع قال قرأت أحمد بن صالح يقول قرأ قراءة ما حدثه ما هو سماع ولا حديث إنما قرأ قراءة قرأت على عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن ابن أخي جابر بن عبد الله واسمه عبد الله أيضا ابن أخي جابر الظاهر اسمه عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة المجالس بالأمانة عندك أخيك المسلم يتكلم فاحرص ألا تفشي سره لأجل يسود الصفا ويسود الود وتذهب الغلة ويذهب شيء فإن أفشيت سره فشل فساد نعوذ بالله وفشل الغل وصار وقيعة بين المسلمين وأنت السبب الإنسان فالمجالس بالأمانات وإذا نعم إلا ثلاثة مجالس إلا ثلاثة مجالس كلها كل مجالس الدنيا بالأمانات إلا ثلاثة مجالس ما هي واحد قتل شخص وأنت تراه وتشوفه لازم تخبر به لازم يقول لأن الله تعالى تقدس يقول في سورة النساء في آخر الجزء الأخير يقول إلا من ظلم لا خير فيه لا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم من القول فالشاهد أن ثلاثة لا بأس بها ثلاثة بالواجب عليك واجب وجوبا افشاء هذه الثلاثة وإلا في المجالس بالأمانات جميع مجالس الدنيا بالأمانات إلا هذه الثلاثة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إحداهما قتل شخص وأنت تعلم أنه مقتول ظلما تعلم أن هذا الشخص قتل هذا الشخص لازم تبديه للحكومة لأجل يقتصوا من هذا ويعطوا أولياء الدية أو يقتل والثانية الفرج رأيت شخصا يزني لازم تبديه للحكومة لأجل يرجم إن كان محصنا أو يجلد ويغرب إن كان لم يحصن والثالث قاسفك اقتطاع مال بغير حق اقتطاع مال رأيت شخصا يسرق أو يأخذ من إنسان غصب أو يسرق المال أو يختلس، لازم توضحه وتبينه، لأن هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، والسكوت عنه حرام، السكوت عن الثلاثة هذه حرام، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما مجالس الدنيا بكاملها فهي أمانات بينك وبين أخيك المسلم، أو بين ثلاثة أو بين أربعة، يعني سواء مجلس اثنين أو مجلس ثلاثة أو مجلس أربعة، كله واحد بالأمانة، المجالس بالأمانات، يعني أنها أمانة عندك لها فيه الثلاثة. قتل، رأيت إنسان يقتل إنسان فلازم تخبر به، رأيت إنسان يزني ويفجر بامرأة لازم تخبر به، رأيت إنسان يقتطع مال للمسلم وبدون حق لازم تخبر به، وما عدا هذه الثلاثة فهي أمانات بين الناس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدبا، وإبراهيم بن موسى، وإبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عمر بن حمزة، عمر بن حمزة ينتهي نسبه إلى عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد، عبد الرحمن بن سعد قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة أنت عند امرأتك، فعلك بامرأتك أمانة، وفعلها وفعلها وفعلك بها وفعلها وفعلها هي بك، كونك أن تقضي حاجتها وتقضي هي حاجتك أمانة عند الله تعالى وتقدس، فلا يجوز أن تفشي هذه الأمانة لأنك تطالب بها يوم القيامة، لأنها تكتب لذة، هذه اللذة تكتب حسنات لك، إذا أخفيتها كتبت لك حسنة لذة وتتلذذ، ومع هذا تكتب لك حسنة. الإنسان يا رسول الله نأتي أهلنا بلذة ويكتب علينا؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال، لكن بشرط أن تكتم السر بينك وبامرأتك. ثم يقول: أعظم أمانة عند الله أن يفضي الرجل إلى المرأة ثم يفشي سرها أو هي تفشي سره. قالت واحدة سفعاء الخدين: والله إنهم لا يفعلون رسول الله وإنهن لا يفعلن. يقول بلال: كأني أراها سفعاء الخدين، يعني ملهوفة، ملهوفة الخدين، والله إنهم لا يفعلون يا رسول الله وإنهن لا يفعلن. اليوم مع الأسف الشديد جميع الفاكهة، الفاكهة فاكهة المجالس، أوه زوجي فعل كذا وكذا، وهو يقول والله أنا فعلت كذا وكذا، وأنا وزوجتي البارح كذا وكذا، وهذه تقول والله رجع زوجي فإحنا كذا وكذا، وزوجي دخلنا في الغرفة وزوجي وأنا وياه وفعلنا كذا وكذا، والثاني يقول أنا وزوجتي كذا فعلنا كذا. هذه أمانة عند الله تعالى تسألون عنها يوم القيامة، فكيف تفشي سر امرأتك أو هي تفشي سرك؟ يجوز هذا؟ يجوز هذا للمؤمن المسلم أن يفشي سر امرأته؟ الله أعطاك امرأة حلال وحرمها على جميع العالم إلا أنت، ثم تروح تفشيها، تروح تتكلم بها؟ أو هي أعطاها الله زوج حلال رجل وتفشي سره، حرم النساء كلها إلا هذه، تروح أنت تتكلمين بعرض بما يفعل بك؟ هذا هو الحرام. فالشاهد أنه جريمة أن تفضي المرأة إلى النساء بزوجها، أو يفضي الرجل لامرأته بما أسر الله تعالى وتقدس، بما ستر الله عليهم، ستر الله عليك تقوم تفشي سرها أو هي تفشي سرك، والله ستر عليكم. هذا أعوذ بالله عمل. يقول أن ورد بحض الحديث أن بعض الرجال أو يفضي إلى المرأة ثم تفضي إليك أنهما بهيمتان أو حماران أو شيء من هذا. فالشاهد أن الله حرم هذا، ويسأل عنه الزوج وتسأل عنه الزوجة يوم القيامة، لأنه أمانة عندك، السر هذا أمانة عندك وتكتب عليك أو لك، ثم تكتب لك حسنة بما فعلت بامرأتك وبطئتها وحصنت فرجها وهي لها أيضا أجر لأنها حصنت فرجك فلك أجر حينئذ. أو اختر لما تبي جهنم ولا تبي الجنة. نعم. باب في القتات. قال رحمه الله حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. يقول أبو داود رحمه الله باب في القتات. القتات هو الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، ينقل الكلام من هذا حتى لو تكلم به الإنسان يسمع من هذا كلام ثم يذهب به إلى الثاني على وجه الإفساد، يفسد بين هذا وهذا، يفسد بين المسلمين. معنى هذا أن المسلمين كافة رايحين يتعادون مما يفعل هذا وهذا وهذا من القتاتين الذين ينقلون الكلام على وجه الإفساد نعوذ بالله. يقصد أنك تتعادى مع فلان ودهن هذا الشخص يعادي هذا الشخص وهذا الشخص يعادي هذا الشخص، هذا القتات نعوذ بالله الذي يريد أن يفسد بين المسلمين قلوب المسلمين. القلوب صافية ومتحابة لكن يريد أن يفسدها. ليه؟ لأنه رسول للشيطان. الشيطان ما يرغب أن الناس يتحابون في الله أو يتبغضون في الله، لا يرغب هذا، لا بد يرسل من رسله ولو من بني آدم، رسله حتى من بني آدم له رسل حتى من بني آدم. فالقتات ينقل الكلام من هنا يوديه هناك على وجه الإفساد، ينقل من هنا يوديه هنا على وجه الإفساد. وهذا كثير في يومنا هذا، كثير نقل الكلام الفاسد، نقل الكلام السيء لأجل إفساد قلوب المسلمين بعضهم على بعض نعوذ بالله. وهذا هو ما يريده الشيطان. الشيطان أعوانه اليوم كثروا بدون فلوس ولا يعطيهم فلوس، فإنما يخدعهم يغرهم ويلا هذا يفعل كذا وهذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا إلى آخره، لأجل القلوب كلها تثير عداوة بين المسلمين، بينها قلب هذا يفسد وقلب هذا يفسد وقلب هذا يفسد. ومرنا في الليلة الماضية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكلمني أحد في أصحابي بشيء، أحب أن أخرج وقلبي سليم نظيف أبيض، قلبي أبيض نظيف لأصحابي، لا أحد يكلمني بأصحابي بشيء مرة واحدة، إذا خرجت إليكم فلا أحد يكلمني بأحد بسوء مرة واحدة، دعوني يصير قلبي صافي للمسلمين لأمتي، دعوني يصير قلبي صافي لأمتي. ولا بد من الأمة أن تكون كذلك، أمة محمد لا بد أن تكون كذلك. أما الذي يفرح بأن يتعادى الناس أو يتضاربون فهذا من أعوان إبليس، فاحذروه، يحذر لا تتكلم عنده، إذا نقلك مرة فطبق الحديث اللي مرنا، لا يدخل جحر المؤمن من جحر مرتين، نقل لك مرة تكلمت وياه آمنوا ومستأهل سله وأنه ما ينقل الكلام لكن نقل الكلام مرة ثانية، لا تتكلم بسر وهو حاضر احذره، لأن المؤمن ما يدخل من جحر مرتين. هذا الشخص نقل مرة واحدة رايح ينقل وينقل وينقل، احسن إذا أتى فاسكت، اسكت أنت وصاحبك الذي ترى أنه صديقك وسرك، اسكت لا تقوم حتى يقوم وإلا أنتم قوموا عنه وهكذا. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول الإمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا همام بن الحارث قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات. قال لا يدخل الجنة قتات. ليه ما يدخل الجنة؟ لأنه أفسد المسلمين، الناس صافية قلوبهم متوادين ومتحابين ويقوم يسعى بين الناس بالإفساد، يسعى بين الناس حتى يغير قلب هذا على هذا وقلب هذا على هذا، فهذا لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. لكن السؤال هنا، هل القتات كافر حتى يدخل النار ولا يدخل الجنة؟ هل هو كافر؟ تقول لا، عندما فعل جريمة، جريمة كبرى بعد أكبر من الكبائر، لأن إفساد الفساد بين الناس أكبر من الكبائر، إنما لا يدخل الجنة مع من يدخل الجنة، يدخل النار ويجلس المدة اللي يريد الله أن يطهره فيها، ثم بعد إن أراد الله تعالى وتقدس أن يخرجه أخرجه، أو شفع فيه أحد وقد انتهى من السوء اللي فعله يجوز هذا. لكن كفر ما يكفر أحد بالمعاصي حتى لو كانت كبائر، ما يكفر بالكبائر، ما في أحد يكفر بالكبائر. لكن هذه الكبائر هل تغفر في حياة الدنيا؟ تقول لا، إلا بالتوبة. ما دام الإنسان حي لا يمكن تغفر إلا بالتوبة. إذا تاب تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها. تاب توبة نصوحا وترك النميمة وترك القالة بين الناس بالإفساد وترك الكلام وترك كذا، وإن كان أعوذ بالله هذه المسألة فتك بالقلب، دود يسعى في القلب، فتك بالقلب لا يمكن يتركها. لكن قد يمن الله على الناس، قد يغير قلبه إلى قلب آخر، قد يفعل فيتوب في الدنيا، فإن تاب فلا ذنب عليه. وإن مات وهو على هذه الحالة فهو إلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عفا وإن شاء غفر، إن شاء عفا عنه تعالى وتقدس، وإن شاء دخله جهنم المدة التي يريدها تعالى وتقدس، ويرى أنها تطهره، ثم يبقى في جهنم المدة التي يريدها الله، ثم يخرج من جهنم إلى ثم يذهب إلى الجنة. لكن كون يرد الجنة مع من وردها لا. نعم. باب في ذي الوجهين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول أبو داود رحمه الله: باب ذم ذي الوجهين، الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. يقول: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شر الناس ذي الوجهين. يعني أنه يأتي القوم هؤلاء يقول: ما شاء الله، أنتم من الإخوان، وأنتم متصافين، وأنتم، ثم يتكلمون بكلام كذا وبكلام كذا، فيذهب إلى الثانين اللي يرى أن هؤلاء قد يكرهونهم، يقول: والله هذول يكرهونكم، يتكلمون فيكم وكذا وكذا، وأنا كنت أذب عن أعرف يكذب، أنا كنت أذب عن أعراضكم وأتكلم عليهم يتكلموا فيكم. أو شخصين، واحد يقول يكلموه والثاني يروح يكلمه بوجه، هذا بوجه وأبهز بوجه، أو مجموعة أو قبيلة أو شيء من هذا، يعم الحديث عام حتى بين القبيلتين، يذهب إلى هذيك يقول: أنا أخوكم وأنا صديقكم، هو يكذب. يأتي للثاني يقول: لا، أنا أبغض القبيلة هذيك وأنا معكم وأنا كذا وأنا كذا. فالشاهد أن الله أعطاه وجهين سوء، وجه سوء وشك سوء، أعطاه وجه يروح قل الناس هنا ووجه كلها قبيحة وكلها وجه سوء. فالوجهين مذموم عند الله تعالى، من شر الناس ذي الوجهين. أيضا الإنسان لا يكون له وجه هنا ووجه هنا، يثني على هذولا ويثني على هذولا، هذولا يثني عليهم وهذولا يثني عليهم. ليش؟ لأجل يفسد بين الناس. أيضا حتى لو اثنيت على هذولا وسبيت هذولا، معناها أنك أسأت إلى إخوانك هذولا، أو جيت إلى هذولا وسبيت هذولا أسأت إلى إخوانك هذولا. فالشاهد الوجهين من شر الناس، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال حدثنا الركين بن الربيع قال النعيم بن حنظلة قال حدثنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا الوجهين، إذا كان إنسان له وجهين في الدنيا يجعل الله تعالى وتقدس له لسانان في الآخرة، يتكلم بهذا يتكلم بهذا والناس ينظرون، يتكلم بلسانه هذا يتكلم بلسانه هذا، كلها من يتكلم بها من جهنم، يتكلم بها بحر جهنم، ولسانه هذا من جهنم ولسانه هذا من جهنم، يتكلم بهذا بلسانه من جهنم ويتكلم بلسانه هذا من جهنم. ليش؟ لأنه في الدنيا يتكلم هذولا ويتكلم هذولا. جعل له جعل لنفسه وجهين، فجعل الله له لسانان من جهنم يتكلم هنا ويتكلم هنا يسمعونه الناس. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: باب القرض. شرعا دفع مال الإرفاق لمن ينتفع به ويرد بدله له. يقول أبو الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار أحد كبار الحنابلة من شرح المنتهى، والمنتهى تعلمون هذا الكتاب والإقناع وشرحه هي اللي يحكم بها في المحاكم، كتاب شرح المنتهى منصور بن إدريس الفهوتي، وكتاب شرح الإقناع لمنصور الحجاوي أيضا المتن والشرح له، الشرح للفهوتي رحمه الله، فالمتن لموسى الحجاوي هذا المتن، الإقناع اللي هو البهوتي جعل كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع، وهنا ابن النجار صاحب المتن القنوجي، وهنا شارحه منصور أيضا منصور بن إدريس البهوتي رضي الله تعالى عنه. يقول صاحب الإقناع المنتهى يقول: باب في القرض. القرض مأخوذ من الاقتراض، وهو أن الفأرة تقرض هكذا وتقرض الخيط أو تقرض كذا، وشرعا أخذ مال من إنسان على أن يرده، من شاء إرفاقا بك أو إرفاقا بأخيه على أن يرد هذا المال. وعندنا حديث ابن ماجة: وإذا ما إنسان أقرض المسلم مرتين صدقة مرة، صار إقراض المسلم مرتين كصدقة مرة، أنت صدقت مرة وأقرضته مرتين حصلت على أجر صدقة مرة، لأنك أقرضته مرتين. جاءك مثلا: يا فلان عطني 100 ريال أنا محتاج إليها، تفضل هذه 100 ريال. بعد شهر أو أقل أو أكثر: يا فلان والله ماشي أنا محتاج إلى الآن أعطيني 100 ريال أيضا. أعطيته 100 ريال ثانية، كأنك تصدقت مرة، الإنسان كأنك تصدقت بمئة ريال مرة، أنت قلت مرتين صارت لك صدقة مرة. فالشاهد أن القرض محثوث عليه في الشريعة، يعني أن الله تعالى تقدس ورسوله حثوا على أن إقراض أخيك المسلم إذا أتاك محتاج إلى فلوس أو محتاج إلى لباس أو محتاج إلى طعام أو محتاج إلى كذا، أنك تعينه وتقرضه وتساعده، لأن الأخ أخوك وأنت أخوه وهو أخوك، فإخوان، والأخوة الإسلامية ربطت بينكما. الشاهد أن القرض ممدوح، يقول في حديث ابن ماجة: قرض مرتين عن صدقة مرة، وإن كان ضعيفا. وهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله له. يقول شرعا، يعني معرفته تعريفه شرعا، دفع مال لمن ينتفع به ويرده هو أو يرد بدله. إذا كان 100 ريال معروفة، 100 ريال خدتها وانتفعت بها وتخرجتها ثم ردت هذه 100 بعينها أو ردت غيرها مثلها، الشاهد أنك ترده هو أو مثله. فإن كان اقترضت طعاما الإنسان فلا بد أن يعرف الطعام كيلا، تمر أو حب أو شيء لازم يعرف كيله، لاجل ترد بدله أو ترد مثله، ترد المثل، لأنه ما يثبت في الذمم إلا المكيل والموزون، المكيل والموزون يثبت في الذمم، وما عداه ما يثبت في الذمم، ترد قيمته الإنسان. الشاهد اقترضت فلوس ترد فلوس، اقترضت تمر ترد تمر، اقترضت حب ترد حب يا الإنسان، اقترضت شيء موزون ترد مثله موزون وإلى آخره. نعم. وهو أي القرض من المرافق المندوب إليها، لأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم أشبه الصدقة عليه، وهو نوع من السلف. يقول وهو هذا القرض، يعني هو من المرافق المندوب إليها، يعني أنها سنة من السنة، من المرافق المندوب إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض من إنسان بكرتين ثم ردهما، بكرا أولا بكرا ورد مثله أو الوجه، ثم بكرة ما ودى القرض الثاني ما وجد بكرتين ما بكرة فرد عليه بكرتين أيضا. الشاهد أنه من المرافق المندوب بها، لأن الناس يحتاج، كثير من الناس يحتاجون، ما كل ساعة يصير دراهم عندي، ولا كل ساعة عندي تمر أكل عيالي، ولا كل ساعة عندي حب أو ثياب أو شيء من هذا أو كاجم. فالشاهد أن حتى الأواني أيضا، فلان عطني القدر نبي نغرف فيه نطبخ فيه، عندنا وليمة عطني الصحن الكبير عنده وليمة نبي نغرف فيه إلى آخره، يسمى ترده الإنسان أو ترد بدله. الشاهد هو من المرافق المندوب إليها وفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. يرد الإنسان يأخذ المال أو يأخذ ما افترض ويرده أو يرد بدله. فإن قال معط لمال ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ بيمينه إنه هبة لأنه الظاهر. عقله اختلف المقرض والمقترض. هذا المقرض قال أقرضتك قرض أنا ما أعطيته ما أعطيتك يتملك. قال لا أعطيتني ملك الفلوس ملكتك هذا الشيء. ولفظ ملكتك معناه أني تملكت خلاص ما أرد بدله. فالقول قول فقول الآخذ بيمينه قول المقترض بيمينه احلف أن أعطيته في تملك فيحلف. وكل من قلنا يكون له يكون ما يدعي تلزمه اليمين لازم يحلف أنه أخ سمعته يقول أني ملكتك إياه فيصير ملكا له. نعم. وشرط علم قدره بما أي القرض فلا يصح قرض دنانير ونحوه عددا إن لم يعرف وزنها. يقول ويصح قرض شيء معروف معلوم قرض شيء معروف معلوم علشان ترد بدله للإنسان. لكن لو أن الدنانير تزيد وتنقص فلا يجوز قرضها إلا إذا كان ترد قيمتها. ترد قيمة الدنانير لأنها قد تزود وتنقص. فيه دينار أردني دينار أموي ودينار إسلامي ودينار كذا فما بعد فأيهما ترد اقترض دنانير. لكن أيهما دينار إسلامي ولا دينار أموي ولا دينار بني أمية غيروا الدينار كله. الدنانير على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء الأربعة وغيرهم لما أتى عبد الملك بن مروان جمع الذهب اللي في الدنيا كلها لما صار خليفة جمع جميع ما في الدنيا من الذهب جمعه يريد أن يغير الدينار اللي عليه صورة الإفرنجي صورة ملك الإفرنج. فسمع ملك الإفرنج أن الدنانير تبي تغير وأنه يمسح صورته وأنه فأرسل له رسالة قال لئن فعلت لأرسلن جيش أوله عندك وآخره عندي. ما عبابه الملك بن مروان ما عبابه لأن جيش المسلم أعز من الإفرنج. لما جمع المال كله والذهب كله ضرب دنانير وزادها. كان الأول ستة دوانق فأنا أتركه يتركني أحسن. الشاهد أن دنانير بني أمية أكثر أوزة أكثر وزن شوية فلا يجوز أن تأخذ عددا لهذا إلا إذا عرفنا الدينار ما هو تأخذ عددا من هذا أو عدد من هذا ما يخالف. لكن أخذت دنانير وبس مشترد ما أيه انترد ما ندري لابد من وزن أحسن الوزن. لأن علة الربا عندنا في الموزون بالذهب والفضة كونهما موزونان. علة الربا بالذهب والفضة كونهما موزونان لا كونهما ذهبا وفضة. نعم. وشرط علم قدره ومعرفة وصفه ليتمكن من رد بدله. ويشترط معرفة وزنه وصفته ولونه اللي أخذته الإنسان لا ترد على أخيك المسلم الشيء اللي أخذته منه عينا أو قيمته. نعم. وشرط كون مقرض يصح تبرعه. وشرط كون المقرض يصح تبرعه يعني عاقل مكلف وهو العاقل البالغ المميز. المكلف هو البالغ العاقل الرشيد هذا اللي يصح تبرعه ويصح إقراضه ولا ما يصح. تأخذ من إنسان ليس بمكلف ما يصح القرض ولا يجوز تأخذ منه لأنه ما يدرى وش ترد ولا يدرى وش عطاك وقد لا يكون أنه مجاز من أبيه أو ولي أمرنا. ومن شأنه أي القرض أن يصادف ذمة. ومن شأن القرض أن يصادف ذمة لأنه يصادف عينا. نعم. ويصح القرض في كل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره إلا بني آدم. ويصح القرض من جميع ما يكال ويوزن ويتعامل به في الدنيا بالوزن أو بالعدل أو بالذرع إلا الآدم فلا يقرض. حتى الجارية المملوكة ما تقرضها لآخر يقول أقرضني جاريتك تخدمني كم يوم ثم رجعها ما يمكن هذا. ليش؟ لأن الجارية أنثى وهذا ذكر ولا يؤمن أن يطأها ويحملها عليك ويفسدها عليك الإنسان. فالآدمي لا يجوز قرضه ولا يصح. نعم. ويتم القرض بقبول كبيع ويملك ما اقترض بقبض ويلزم عقده بقبض. ويصح القرض ويتم بالقبول. نعم يتم بالقبول. يتم القرض بالقبول. قال قبلت أقرضت يا فلان كذا وكذا. قال أقرضتك. تم بالقبول. لكن لو حصل معاطاة بدون أن يكون كلام يصح عند الإمام أحمد يصح. البيع يصح والإيجار يصح والقرض كذلك يصح. كل ما يحتاج له إلى كلام عند الإمام أحمد المعاطاة تصح. ما هي المعاطاة؟ يقول أن تجد إنسان على طاولته خبز والخبزة بالريال. ترمي الإنسان ريالين ثلاثة وتأخذ خبزتين أو ثلاثة وتروح ما تكلمت لا أنا ولا أنت. هذا صحيح يصح عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره. تجد مثلا فساتين مكتوب عليها ثمنها هذا الفستان مكتوب عليه ثمنه 12 ريال تأخذ الفستان لتبي وترمي 12 ريال أو 13 وتخرج بدون كلام. يصح عند الإمام أحمد المعاطاة تصح وهو بدون كلام بدون عقد بدون أن تقول بعني ولا شن. الشافعي يقول ما يصح والإمام أبي حنيفة ما يصح إلا بكلام. يقول بعتك كذا وكذا اشتريته منك قبلته منك أو اشتريته كذا وكذا قال بعتك إياه بلف. وأما المعاطاة عند الإمام أحمد يقال إنها من المفردات. نعم. وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد. وإن شرط المقرض رد ما أقرضه بعينه ما صح لأنه ينافي مقتضى العقد. قد ببيعه هنا وتخرج ثمنه أو ألبسه أو يتهيجن أو حصل كذا وكذا إنما أعطيك أما قيمته أو مثله. إذا ما حصل قيمته أعطيتك مثله. أما عينه بذات أرد العين ما يصح إلا في الأواني. الأواني لأنها ما تتغير. الأواني أخذت إنا واشتغلت شهر أو استعرت كذا أو أخذته مثلا قرضا قد يجوز معك إذا كان موزونا إذا كان بالوزن لأن الحديد يوزن والمعادن توزن. نعم. ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعينه وفاء ولو تغير سعره لرده على صفة ما عليه ما لم يتعيد. قال عندنا عاد مسألة مسألة الإنسان اقترض 100 صاع بر اقترضها وذهب وأكلها هو وعياله أو أنه لم يأكلها وردها بعد 10 أيام هي بنفسها أو اقترى تمر ولا حصل أكله ما احتاج إليه فرده بعينه هل يقبله المقرض؟ تقول نعم يقبله إذا لم يتغير يتعيب ولم يتغير ولا صار فيه عيب حتى لو غلي الثمن. أنا اقترضت 100 هذه والصاع 10 ريال الآن الصاع 20 يقول لك ما لنا شغل أنت رده ولا لك شغل بالسعر. السعر لا قيمة له لا يزيد ولا ينقص. السعر كونه يزود وينقص فما دخل له في الأمور في الأمور التي فيها ولا ربا ما يسمى ربا لأن السعر بيد الله تعالى وتقدس هو الذي يغليه هو الذي سعره. فأنا أخذت منك 10 أصع قيمة الصاع 10 ريال اليوم قيمة الصاع 15 ريال فكيف أعطيك إياه وأنا يزيد عليه كذا؟ يقول له خلاص. وإذا كان أنقص قال المقرض لا ما أخذه لأنه نقص السعر. يقول لك جبرا تأخذه وأنت المقترض جبرا تسلم ولو زاد السعر وأنت المقترض جبرا تسلم ولو نقص السعر لأن المسعر رب العالمين تعالى وتقدس هو اللي يزيد وينقص. فلا دخل للقرض ولا دخل للبيع ولا دخل للشراء كله من عند الله تعالى. السعر لا قيمة له لا نلتفت إليه إنما الصفة أو العيب هذا الذي يدخل في البيع والمشترى وفي الإقراض وغيره. نعم. ويثبت البدل أي بدل القرض في ذمة مقترض حالا لأنه سبب يوجب رد البدل ولو مع تأجيله. عاد إذا اقترض شيئا يريد أن يفعل به كذا وكذا أو يفعل به كذا وكذا وجب بدله في ذمته في الحال وجب بدل رد هذا الشيء في ذمة المقترض لأن ذمم المسلمين عامرة. ذمة المسلمين ذمة كل مسلم عامرة حتى لو حجر عليه في المحكمة الحاكم قال يا جماعة بالإعلان وبالذاعة وبالصحف وبشيء فلان ابن فلان محجور عليه لا حد يبيع معه ولا حد يشتري ولا حد يأجر ولا حد يزوج ولا حد كذا وكذا. هل هذا اللي حجر عليه وأعلن أنه محجور عليه لا يبيع ولا يشتري هل يحجرون على ذمته؟ تقول لا الذمة عامرة يجوز أن يبيع ويشتري في ذمتي. فلان بيعني هالعيش في ذمتي بذمتي كنت محجور إيه أنا محجور على مالي الأموال اللي بين يدي لكن ذمتي ما حجر عليها أحد فيجوز أن يبيعه بذمته جائز. وضع عليك عندك موقف؟ نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين واعتقنا بالصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب في الغيبة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال إنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله عنه في سننه، ونحن لا نزال في كتاب الأدب الذي هو مكارم الأخلاق، وتتبع أحاديث مكارم الأخلاق ويجب اتباعها من أمة محمد جميعهم إلى قيام الساعة. يقول أبو داود رحمه الله باب في الغيبة. الغيبة كونك تتكلم بشخص وهو غائب، الغيبة كونك تتكلم بشخص وهو غائب بما يضره، تتكلم به بشيء يسوء إليه، ما يفلحه بل يسوء إليه، فهذه الغيبة، يعني أنه غائب، هو غائب وأنت تتكلم بما تشاء، ما في أحد يذب عن عرضه. ولهذا سيأتينا أحاديث أن من ذب عن عرض أخيه، إنسان يتكلم فيه وهو غائب ويذب عنه شخص، له أجر عند الله كبير تعالى وتقدم، يذب عن شخص عرض أخيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة كذا. نعم، أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال ذكرك أخاك بما يكره. قيل سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة، ما هي يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني وهو غائب، ذكرك أخاك بشيء يكرهه لأنه غائب، ما يقدر يذب عن نفسه ولا يعترف، ما يقدر يناعدك الإنسان أو يرد عليك. قال فإن كان، قيل للرسول عليه الصلاة والسلام فإن كان في أخي ما أقول، حتى لو غائب لكن هل لي أتكلم به أنا؟ هو موجود فيه، ما الحكم؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فهي الغيبة في نفسها، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أعظم من الغيبة، البهت والبهتان والتقول على الإنسان والحدق عليه وكونك تكثر من السباب فيه وهو ما هو فيه، هذا بهتان نعوذ بالله. والبهت أعظم من الغيبة، أعظم من الجريمة من الغيبة، وإن كان كلاهما من الكبائر، من كبائر الذنوب، لكن البهت بهت كأخيك وأعظم من غيبته. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد تعني قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا. فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الرحمن عن يحيى قال عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر نعم عن أبي حذيفة سلمة بن صهيب قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كلمة والرسول يسمع. لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صفية قالت إنها قصيرة أو شيء من هالكلام هذا، قالت كلمة قالت إنها قصيرة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو كانت هذه الكلمة مادة مزجت بالبحر لمزت في البحر، أما مرارة أو سواد أو أعوذ بالله ملوحة أو شيء من هذا، هذه الكلمة لو كانت مادة وضعت في البحر لمزجته في أيها بلونها أو صفتها أو شيء، المهم أنها كبيرة من كبائر الذنوب لأنها غيبة، ما لك من صفية قصيرة أو شيء من هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت هذه الكلمة كانت مادة ومزجت في ماء البحر لمزجته بلونها، إن كانت سوداء أو حمراء أو بيضاء أو مرورة أو ملوحة تمزج البحر كله، نعوذ بالله. هذا معناه تهويل الغيبة والنميمة، تهويلها وتهويل أمرها، وأن الإنسان لا يجوز أن يذكر أخاه بشيء من هذا من هذه الكبائر، لأن الغيبة كبيرة والبهتان كبيرة والنميمة كبيرة كذلك، وكل شيء تذكر به أخاك على وجه الإفساد أو على وجه التهكم فإنها من كبائر الذنوب، على وجه التهكم به وعلى وجه الضعف به وضعف وتضعيفه أو على وجه كذا أو على وجه السخرية أو شيء من هذا، كل هذا من الكبائر نعوذ بالله التي لا تغفر إلا بالتوبة، لا يمكن أن تغفر لحياتك يا الإنسان إلا إذا تبت منها في التوبة تجب ما قبلها، وإلا إذا قابلت ربك فهو تعالى وتقدس إن شاء عفا وإلا عذب، وقع في النار، والنار لو لحظة يقع فيها الإنسان ما تسوى عنده ملك الدنيا ولا نعيم الدنيا، لو جلس في الدنيا كلها منذ خلق آدم حتى تقوم الساعة، لو جلس في نعيم منذ آدم خلق آدم حتى منه ويغمس في جهنم غمسة واحدة كأنه لم يرى نعيما قط. فالشاهد أن الغيبة ولو قصرت ولو قلت ولو كلمة صغيرة ولو قلت ولو لفظة أو أقل من لفظة فإنها تكتب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قالت عائشة إن النبي عليه قال لو حاكيت، أو قالت هي إني لا حاكيت شخصا، نعم، وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وحكيت له إنسانا، المحاكاة أو الحكي هو أن تمثل الشخص، تمثل شخصيته، ما هو تتلفظ به، ما تقول أنه قصير أو طويل أو لئيم أو أنه كذا، حاكت الشخص فلان تقول كذا وفلان كذا وفلان كذا، محاكاة، تحاكي كلام أو تحاكي جسمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب أن أحاكي شخص وأنا إيه؟ وأن لي كذا وكذا، وأن لي كذا وكذا من الدنيا، ما أحب أن أحاكي شخص يمثله، يعني يمثله، اللي يمثلون هذول نعوذ بالله هم من أصوات النار، من سلاطين النار، اللي يمثلون الناس يستهزئون بهم، يستهزئون بهم ويسخرون بهم، كلها المحاكاة هذه التمثيل، المحاكاة هي التمثيل، فاللي يمثل الإنسان أو يحاكيه فهذا نعوذ بالله من أسوأ من سلاطين جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحب عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف محمد بن عون قال حدثنا عن أبو اليمان عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال عن شعيب قال عن عبد الله بن أبي حسين بن أبي حمزة قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي عندك عبد الله موجود؟ نعم. حدثنا عبد الله بعض النسخ ما فيه عبد الله عن ابن أبي حسين وهو اسمه عبد الله أشد اسمه ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن وابن الحارث من الطبقة الخامسة قال حدثنا نوفل بن مساحب نوفل بن مسابع قال عن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد قال حدثنا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يعني من الصحابة أحد العشرة المبشرين بالجنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. تقول إن الربا قريبة من كذا وكذا بابا، الربا كذا وكذا، ما أدري قال 70 أو 77 أو أقل أو أكثر، كذا وكذا بابا، الربا كذا وكذا 40 أو قريب من الكلام هذا، 40 بابا أو 70 بابا الربا. ولكن أربى الربا، أربى هذه الأبواب وأعظمها جريمة عند الله تعالى وتقدس، استطالة المرء بعرض أخيه، كون الإنسان يستطيل بعرض أخيه، يعني يتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم، يعني يستحونه فيما بينهم ثم يشرحونه بألسنتهم وهو غائب. استطالة المرء بعرض أخيه، هذا نعوذ بالله، أربى الربا استطالة المرء بعرض أخيه. وحتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ينكح المرء أمه علانية أهون من أن يتكلم بعرض أخيه، لأن ينكح أمه علانية أهون من عرض أخيه، أو قريب من هذا الحديث. الشاهد أن استطالة المرء بعرض أخيه هذا من أكبر الكبائر عند الله تعالى وتقدس، أن تفضح أخاك، تستح أخاك، تجرحه، أنت فلان وفلان وفلان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا، يقول الاثنين اغتابوا شخص، انظروا إلى جيفة الحمار هذا كلوا منه، كيف نأكل من جيفة الحمار يا رسول الله؟ قال إن الذي أكلتم منه، الشخص اللي أكلتم منه أعظم من هذا، أكلتم منه وهو غائب أعظم من هذه جيفة الحمار. الشاهد أن جريمة عند الله تعالى وتقدس وكبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا عظمها الرسول عليه الصلاة والسلام استطالة الأربى الربا، أربى يعني أعظم الربا، الربا كله محرم نعوذ بالله، ليس في باب من الأبواب إلا محرمة، ولكن أربى الربا استطالة المرء بعرض أخيه. هذه هي الفاكهة اليوم، الفاكهة عند الناس اليوم الكلام بالناس، اتكلموا، ما في مجلس من المجالس يسلم من أن يجرحون أحد الإخوان، يجرحون أحد إخوتهم، يجيبونه ويستحونه في بينهم ثم يشرحونه في ألسنتهم. اليوم هذه هي الفاكهة، الكلام بالناس، ولا لهم فاكهة إلا هي، لا يجتمعون إلا على أن يغتابوا الناس، ولا يتفرقوا إلا على أن يغتابوا الناس، المجالس والأسواق والشوارع، وحتى في الحرم تجدهم يغتابوا بعضهم بعض، حتى في الحرم يتجمعون حلق ثم يلا يتكلمون بهذا يتكلمون بهذا يتكلمون بهذا. هذه فاكهة الناس اليوم، ليش؟ فتنة، فتنة عوذ بالله انفلتت على الناس، فتن هي من هذه الفتن، كلها جرائم، كلها من الشيطان، غرور من الشيطان وخداع، ويحلي لهم هذا اللحم اللي حرمه الله تعالى وتقدس في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت؟ أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، تحب أنك تجيبه حي وتأكله، أو تجيبه ميت وتأكل منه، تحب هذا؟ ما تحب هذا ولا تبيه، إذن كيف تأكله؟ كيف تجيبه حي وتغتابه غايب؟ ليش كذا؟ مدام ما تأكله ميت فكيف تجيبه وتغتابه وتأكل لحمه وهو حي؟ كيف يصير هذا؟ فربنا تعالى وتقدس يضرب الأمثال للناس ويتحداهم ويعجزهم ويوبخهم، كيف تأكل أخيك؟ تأكل لحمه وهو حي وتعافه إذا مات، كيف يصير هذا؟ يمكن هذا؟ ما يمكن، تأكل أنت كلته حي. فالشاهد أن الفاكهة اليوم وكثرة مجالس الناس وكثرة كلام الناس اليوم لا تجده إلا بالناس، الناس يأكلون الناس، يأكلون حتى في الحرم يوجد حلق يتكلمون بعضهم ببعض، وبعض فلان فأقاب وفلان فعل وفلان ترك وفلان خبيث وفلان مهو خبيث وفلان ما عمل كذا وفلان قال إلى آخره. الشاهد اليوم انفتحت فتنة نعوذ بالله من الفتن اللي ذكرها حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الغيبة انفتنت اليوم، انفتحت على الناس وصارت فيها الفاكهة بين يدي الناس، لا يتكلمون إلا بلحوم إخوانهم. هذا في الشاهد، سيأتينا أيضا تهديد غير هذا، تهديد أعظم وأعظم عن الغيبة والنميمة غير هذا الأحاديث. نعم، بغير الحق. نعم، إن من أربى الربا استطالة بغير الحق، عرض أخيه بغير حق، معلوم الحق سبق الليلة الماضية، من الثلاثة الذي يجوز أن تعلن فيها. نعم، قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عمرو بن أبي سلمة قال عن زهير بن محمد التميمي. عن زهير بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. إن من أكبر الكبائر إن من أكبر لاحظ من للتبعيد إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه استطالته في عرض أخيه كونه مثلا يجيبونه يستحونه فيما بينهم ثم يلا يشرحونه فيه وفيه وفيه وفيه ويستمر الاستطالة استمرار الكلام في عرض أخيك المسلم استطلت في عرض فلان يعني استمريت تتكلم فيه استمريت نص ساعة أكثر أقل المهم الاستمرار أو الاستطالة كلها واحد كونك تستمر في الكلام فيه الإنسان جميع مجلسك مستطيلا على أخيك المسلم تتكلم بعرضي بغير حق. فأما بالحق الإعلان واجب لأنه منكر إذا كان بحق فالإعلان عنه واجب حتى لو كان غائب لأن الغيبة تباح في ستة أشياء منها أن تتكلم فيه لأنه فعل منكر أو لأنه أخذ مالك أو لأنه فشف الإنسان المظلوم يعلن على إنسان حتى له غائب أو تطالبه بدين بحق فلك أن تغتابه وتكلم فيه فلان أخذ مني فلوس ورفض أن يرجع علي يا جماعة انصحوه أخذ مني دراهم ولا رجع علي أخذ مني كذا ولا رجع علي فتستظلم وتحث الناس على نصرتك ما في شيء هذا من الغيبة المباحة. فذلك إذا كان أنه يتكلم تتكلم به بشيء منكر كفعل منكر وتستظهر الناس على إزالة هذا المنكر المهم ستة أشياء مباحة في الغيبة وغيرها لا غيرها فهي استطالة المرء استمرار المرء في كلامي في عرض أخي وهو غائب هذا من أكبر الكبائر. وتفهمون أن من للتبعيض يعني إذا كانت للتبعيض فمعناها أن هناك أكبر وأكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم ومن الكبائر السبتان بالسبة. ومن الكبائر أيضا سبتان في سبة سبك واحدة مرة سببت مرتين معناها أنه من الكبائر أيضا حتى لو كان حاضرا وسبك سبة لكن رديت عليه مرتين أنت معناها أنك اعتديت هو اعتدى في الأولى لكن أنت اعتديت في التعدي على أن سببته مرتين وهو سبك واحدة مرة. نعم قال رحمه الله حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى. محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو. نعم صفوان بن عمرو. صفوان بن عمرو قال حدثنا راشد بن سعد. راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير. وعبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثنا أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما عرج به إلى السماء ليلة الإسراء وجد عد هل هو ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء أو الرؤيا التي قصها علينا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه سقص على الصحابة ورواها لنا سمرة بن جندب أو جندب بن سمرة رواها لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم كذا ومر بقوم كذا ومر بقوم كذا ليلة غير ليلة الإسراء عرج به ليلا بروحه دون جسده. وأما المعراج الذي عرج به لعرض لفرض الصلوات فهي بروحه وجسده بروحه وجسده باتفاق علماء المسلمين أهل السنة والجماعة. وإن كان بعض المعتزل ينكرون أن جسده أصلي به وبعض الجهمية وبعض من لا علم عنده وبعض من لا يوفق لم يوفقه الله ينكرون أنه أسري بجسده وروحه، إنما يقولون أسري بروحه. وش الفرق بين رؤيا المنام وبين الإسراء بروحه؟ ما في فرق. إذا كان ما هناك بالجسد فليس هناك فرق، وليس هناك تحدي لقريش، وليس هناك إعجاز لقريش، وهم الذي يفهمون كل حاجة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرج بي ليلة أسري بي، قال إن رأى ليلة أسري به رأى قوما لهم أظفارا من نحاس، يعني من جهنم، لهم أظفار من نحاس من جهنم يخمشون بها وجوههم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس، كذا يأكلون لحوم الناس، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. انظر أظفار يديها الثنتين، أظفار من نحاس أو قال من حديد من جهنم يخمشون أو وجوههم طول الدهر حتى تقوم الساعة. إذا قامت الساعة ذلك شيء آخر، لكن هذا العذاب أن يخمشون وجوههم بأظفار من حديد، قال إلى يوم القيامة يخمشون وجوههم من جهنم، أظفار من جهنم يخمشون وجوههم، لأنهم وقعوا في أعراض الناس وتكلموا بالناس، والمسلم غائب، تكلم بأخيك المسلم لا تتكلم إلا بخير. ومن الحسنات للمسلم، من حسنات المسلم ومما يرفعه الله درجات، أن تذب عن عرض أخيك. تكلم فيه ناس أو واحد أو اثنين أو أقل أو أكثر تكلموا في عرضه وأنت حاضر، قل لا ما لكم شيء، اذكروا الله، ما لكم حق تتكلمون بمسلم، اذكروا الله، اتركوا الشخص، اتركوا الشخص، لا تكلموا. من ذب عن عرض أخيه نال درجات عالية، أو أن الله ذب عن عرضهم عن جهنم إلى آخره. الشاهد سيأتينا أن من ذب عن عرض أخيه هو غائب، تكلم الناس فيه ثم قمت تذب عنه أنت وتدافع عنه وهو غائب، لك أجر عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن أبي عيسى السليحي عن أبي المغيرة قال كما قال ابن المصفى. تقول حدثنا عيسى بن أبي عيسى، عيسى بن أبي عيسى السليحي عن أبي المغيرة، عن أبي المغيرة الذي تقدم عبد القدوس ابن الحجاج من التاسعة، قال حدثنا مثل حديث محمد بن المصفى. محمد يعني في حديث مثل طريقة الأولى، يعني المتن واحد والسند يكرره أبو داود رحمه الله، والمتن هو أن النبي رأى أناس يخمشون وجههم بأظفار من نحاس أو قال من حديد يخمشون من جهنم، يخمشون نعوذ بالله وجوههم لأنهم اغتابوا الناس. نعم. وقال أبو داود: وحدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس. يقول إن ليس يعني مرسل، حدثه لكن يحيى بن عثمان. نعم. عن يحيى بن عثمان، إنما وجدنا أن الحديث اتصل مرتين وأنه أرسل مرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جري عن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر، الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن سعيد بن عبد الله بن جري، عن سعيد بن عبد الله بن جري قال حدثنا أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي الصحابي الشهير رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن باللسان، لاحظ ما أكثرهم اليوم، يا معشر من آمن باللسان فقط، أنا مسلم، نعم مسلم، لكن بإيه؟ باللسان، إسلامك باللسان، مؤمن نعم لكن بلسانك، ولا ندري عن إيمانك وصحيح ولا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، انظر آمن باللسان ولم يدخل، لا ندري بعد هل الإسلام موجود ولا لا، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، فضحه ولو في جوف بيته، نعوذ بالله. إذا تتبع الله عورة إنسان فضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ويخرجه عريان كما هو، يخرجه للناس كما هو عريان. انظروا يا ناس، هذا اللي يتكلم بالناس، انظروا يفعل شر، شر مما كان يفعلون، يفعل أفعاله شر مما كان ينصح الناس فيه، وتتبع عورات الناس علشان يتكلم في أعراضهم، فضحه الله تعالى وتقدس وصار أردى، أخس منهم وأردى منهم في الأعمال، يفضحه الله أمام الخلائق ويفضحه الله أيضا يوم القيامة. وقال أن الفضيحة في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، فيحضحه الله ولو في جوف بيته. وقد تكون الفضيحة أيضا تتعدى إن لم يتوب الله، يتوب ويتوب الله عليه، تتعدى حتى في الآخرة، نعوذ بالله. الشاهد يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبع عورات المسلمين ولا تتبعوهم، فإن من تتبع عورة المسلمين اللي يتجسس ويتسمع ويأخذ الكلام، يتلقف الكلام السيء علشان يتكلم بهذا ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، هذا يتتبع عورات المسلمين ويتجسس عليهم ويلتقط الألفاظ السيئة لأجل يتكلم بها عند الناس وتصير فاكهة عندهم ويضحكون، يتكلم ويضحكون، ولا قالوا فلان كذا فلان كذا ويضحكون. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لو أقفلت الأبواب وأقفلت الطيب وأقفلت كل شيء، فإن الله سيفضحه في جوف بيته، يخرجه ويعريه. أما أن يسلط عليه حكومة وتخرجه بالشرط من بيته حتى الناس يرونه كل العالم الذين موجودين، أوه فلان كبس عليه، ليه؟ لأنه فعل كذا وكذا، فلان أخرجوه من بيته، فلان كذا وكذا. هذا يجري كثير يومنا، هذا يجري كثير من الناس، تجد يتكلم بالناس ويستطيل بأعراض الناس، وأخيرا يسلط الله عليه الدولة فتكبس عليه وتخرجه أمام العالم عريان. هكذا يكون فضحه الله ولو في جوف بيته. لو قفل الأبواب على نفسه فإنه يأتيه من يخرجه من بيته عريانا، كأنه مفضوح عريان أمام الناس. نعم، هذا فيه من باب التهديد، تهديد تحويل الأمر والتهديد، أن الله تعالى قد ينتقم، وانتقامه مر إذا غضب على شخص وصار يستطيل في أعراض المسلمين ويتكلم فيهم. قال الله تعالى وتقدس، أما قال أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سيفضحه ولو كان مقفل أبوابه على نفسه في جوف بيتنا. قال رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يقول ابو داود رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد قال عن ابن ثوبان، محمد بن ثوبان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه قال عن مكحول، عن مكحول قال حدثنا وقاص بن ربيعة، الوقاص بن ربيعة قال عن المستورد، عن المستورد بن شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من أكل برجل مسلم أكلة، يعني تكلم بسوء برجل مسلم، ليه؟ علشان يضحك الناس، هذه الضحكة يعطونه فلوس، تعال فلان تعال تعال واستعل دورنا، تعال واستعل المجلس، تعال قل كذا وقل وش عندك اليوم، تعال فلان، ثم يتكلم بهذا ويتكلم بهذا ويعطونه فلوس في الآخر، يعطونه أكلة. من أكل أكلة بعرض أخيه أطعمه الله من جهنم يوم القيامة، ومن كسى كسية بعرض أخيه، تكلم بالناس وأعطيه كسوة، كسه الله من ثياب جهنم، نعوذ بالله. فهذا من أعظم العظم، من أجرم الجرم وأعظم الجرم وأكبر الجرم عند الله تعالى وتقدس، أن تأكل ما تأخذ أكله لأجل تغتاب إخوانك المسلمين وتضحك الناس أو ما تضحكهم. فلان ابن فلان تروح تسبه عند ملك أو عند شخص يبغضه أو عند كذا وكذا، والله محبور مذلول ما حد يبغاه يا فلان، فأنت تكلمت معاه وانت خاصمت معاه، لكن شوفه ما تروح حد يبغاه، صحيح خذ هذا فلوس لأكلت أكلة بعرض أخيك المسلم، أو أخذت ثوب كسوة بعرض أخيك المسلم، أبشر أن الله يطعمك من جهنم أو يكسوك ثيابا لباسا من جهنم نعوذ بالله. وهل تصبر على جهنم؟ تصبر أن تكسى من ثوب من جهنم أو تأكل طعاما من زفوف من جهنم؟ تصبر يا ابن آدم. العاقل يلاحظ هذه المسائل، يلاحظ أن لا يقع في هذه المسائل وهو لا يشعر. قد يجره الناس، تجلس في مجلس يتكلمون بفلان وفلان ثم يجروك معهم، فاحرص، الأفضل أن تسكت. تقول يا جماعة من الأفضل أن تتركون، اتركوا المسلمين، اتركوهم، اتركوا هذا، اتركوا، اتركوهم يا إخواني، اتركوا، إلا تقوم وتتركهم، وإلا تقوم وتتركهم. ليش؟ لأنك قد تخسر أعمالك. الإنسان إذا جلس معهم قد أول أنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، والثاني أنك تخسر أعمالك كلها الصالحة تخسرها. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس اللي المفلس فيكم من تعدونه؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا اللي ما عنده قروش، ما عنده دراهم ولا دنانير، ما عنده قروش، مفلس ما بيده شيء، هذا المفلس عندنا. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، حسنات أمثال الجبال تجدها مظلم الجو منها من كثرة هذه الحسنات، ثم يأتي وقد أكل عرض هذا وشتم هذا وخصم خاصم هذا وفعل كذا وفعل كذا، ثم يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فلا يبقى شيء. الجبال هذه كلها تروح للناس، يبقى ما معه شيء، وين حسناته راحت؟ ماذا يعمل؟ يؤخذ من حسناتها من سيئات هذا الشخص ويطرح عليه، ثم من سيئات هذا ويطرح عليه، ثم من سيئات هذا ويطرح عليه، ثم يلقى في جهنم. هذا أفلس المفلسين، أفلس المفلسين هذا. من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا هذا الذي لا ما عنده قروش، ما عنده دراهم ولا ده. قال لا، هذا المفلس، هذا هو المفلس حقا، الذي يأتي بحسنات ويخسرها كلها، ثم يأتى بسيئات أيضا وتطرح عليه، زيادة على سيئاته تطرح عليه سيئات الناس، هذا هو المفلس. فالإنسان ينظر إلى ما وراءه، ما يسأل عنه يوم القيامة، وما سيجري، وما يذهب بحسناتك، وما يزيد حسناتك، وما ينقصها، ثم الكبائر ليتجنبها الإنسان. يا إخواني كفوا عن فلان ابن فلان، كفوا عن إخوانك، لا تتكلمون بإخوانكم، يا إخواني كفوا، جزاكم الله خير، كفوا، إذا لم يسمعوا لك ولا يطيعوا قم عنهم، حتى تسلم الإنسان، تسلم من مجلسهم، لأن مجلس شر، المجلس هذا أصبح شر، وسيكون عليهم حسرة وندامة، مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب، يكون أيضا عليهم حسرة وندامة. فالمسلم أولا يكف عن عرض أخيه، إن استطاع وسكتوا لك أجر عند الله، إذا سكتوا وسمعوا لك وأطاعوا وسكتوا عن أن يتكلموا فلك أجر عند الله كبير، ما سكتوا ورفضوا أن يطيعوك فقم عنهم أنت، تسلم الإنسان، يسلم لحسناتك ويسلم لسانك وقلبك من الشر، أن يرتكبون ما ارتكبوا أنت تصير بريء منهم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تابع للحديث. نعم. كسوة ومأكلة. نعم. ومن قام، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، يعني قصد التأكل أيضا، قام تكلم بشخص مقام سمعة ومقام رياء، يرائي ويسمع بهذا الشخص، أقامه الله مقام سمعة ورياء يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أصباط بن محمد. أصباط بن محمد قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد قال عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه أو تعكسا، سواء بدأت بالدم أو بدأت بالمال، كل واحد، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الدم والمال والعرض، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام في عرفة ما تعدون هذا الشهر كذا وكذا، هذا اليوم كذا وكذا، هذه السنة كذا وكذا، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، مكة حرام واليوم عرفات والشهر شهر الحجة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذا الشاهد، الدماء والأموال هذا الأعراض هي الشاهد، الشاهد الأعراض، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، انظر حرمة مكة وانظر حرمة يوم عرفة وانظر حرمة شهر الحجة عند الله تعالى وتقدس، فهي حرام دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، حرام على المسلمين أن يتعرضوا للناس، لكن الفاكهة اليوم هي الأعراض لا شك، كما تسمعون وكما ترون في المجالس وحتى في الحرم مع الأسف وفي الشوارع وفي كل المقاهي وفي كل مكان لا تجد إلا الفاكهة، والفاكهة عرض المسلمين، عرض مسلم أو عرض مسلمة أو عرض مسلمين اثنين أو شيء من هذا، حتى عند كثير من الأمراء، حتى عند كثير من الكبرى، حتى عند كثير من الأغنياء، حتى كثير، حتى يرائي بشخص يقوم مقام ريا يبي يسمع الناس ويرائي الناس بشخص آخر يسبه ويشتمه، هذا كله من الكبائر، جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب عند رب العالمين، وفهمنا أن الكبائر لا تغفر مطلقا، الكبائر لا تغفر مطلقا، حتى لو صمت تطوع، حتى لو توضأت، حتى لو حققت عرفة، حتى لو صمت شهر شهواء يوم عاشورة، حتى لو فعلت كل شيء، حتى لو حققت تطوع تحج وانت عليك أعراض المسلمين وغيرهم، فالكبيرة لا تغفر مرة واحدة إلا بالتوبة، إذا وفق الله الشخص وتاب منها قبل أن يموت التوبة تجب ما قبلها، مات وعليه هذه الكبائر فهو إلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عفا وإن شاء أوقعه بجهنم حتى يطهره مما فعل، أما أنه يكفر فلا يكفر، عند أهل السنة والجماعة الذنوب لا يكفر بها، إنما نقول فعل فعل قريب من الكفر ولم يكفر، قريب من الكفر، الكبائر لا شك أنها قريبة من الكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعدها مع الشرك الأكبر، أحيانا يعدها مع الشرك الأكبر، الكبائر يقول هي سبع من الشرك الأكبر وحقوق الوالدين والزحف وغيرها، فالشاهد أنه جعل الشرك الأكبر قرينا لها، فهي قريبة من الكفر وقريبة من الشرك، لكنه ما يخرج من الإسلام ولا نكفره بذنب، لكنه إلى الله تعالى وتقدس، إن تاب تاب الله عليه قبل الموت، وإلا فإلى رب العالمين تعالى وتقدس هو الذي يتولى، إن شاء تعالى وتقدس عفا منا وعطفا وحنانا على عبده المؤمن، وإلا أوقعه في جهنم وتركه حتى يتطهر من ذنوبها التي كان يفعلها في الدنيا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال بحسب امرئ من، بحسب امرئ يعني يكفي المرء أن يتطاول بعرض أخيه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر، من الشر نعوذ بالله الذي وقع فيه، يعني يكفيه من الشر أن يقع في دم مسلم أو في عرضه أو في ماله، أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كفى المرأة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن تحقر أخاك المسلم، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق وغمط الناس احتقارهم، هذا هو الكبر نعوذ بالله. نعم. باب من رد عن مسلم غيبة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان